نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابو فروه عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروه قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يوافع على الاستبان والمعاصي حمى الله، من يرفع حول الحمى يوشك أن يوافعه. هذا باب عظيم، وهو باب ترك المشتبهات. وكثير من أمور البيوع تشتبه على كثير من الناس، فلذلك بوب البخاري بهذا الباب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فبوبه بنص الحديث ليبين للناس أن هذه يعني هذا الحديث استعماله في كتاب البيوع مهم جدا، وذلك لأن الأدلة فيها وصوره صور كثيرة، والأدلة التي يؤخذ منها تحتاج إلى في الغالب إلى قياس واستنباط من هذه الأدلة لتنزيلها على الوقائع وتنزيلها على المسائل، وهذا لا يتسنى لعامة الناس، بل هذا لابد فيه من أهل العلم، بل وأهل الرسوخ فيه، أهل الرسوخ في العلم، ويحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى ورع وبعد عن الهوى، لأن فيها حظوظ نفس وفيها هوى للنفس، فلذلك كانت المسألة كما يقال شائكة جدا، فيحتاج لمثل هذا الحديث حل له كثير من المشاكل التي يمكن أن يعني تحدث له، فيترك ما اشتبه عليه ويحتاط لدينه. محمد بن مسنى أبو موسى الزمن وابن أبي عدي من؟ محمد بن إبراهيم وابن عون عبد الله والشعبي عامر بن شراحيل، والإسناد الذي بعده علي بن عبد الله بن المديني وابن عيينة سفيان وأبو فروة عروة بن حارث الأكبر الهمداني. في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى بين الحرام وأنه سبحانه وتعالى جعل الحرام يعني أقل من الحلال، فالأصل الحل، وما كان حراما بينه الله تعالى، فالحلال بين جدا لأن مرجعه إلى الأصل، فالأصل في الأشياء الإباحة. ولكن ليس معناه الأصل في الأموال الإباحة الأشياء التعامل الناس بعضهم بعض الأصل فيها الإباحة، لكن الأصل في الأموال الحرمة. وفيه كذلك الورع، فيه الورع، وفيه أن الأمور المشتبهة على الناس فيها شبهة حلال وشبهة حرام، فما الذي يميز هذا؟ هم أهل العلم، في دليل على أهمية وجود العلماء، بل ويعني أهل الرسوخ في العلم لا يعلمها كثير من الناس، يعني يعلمها بعض الناس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون 70 بابا من الحلال خشية من الوقوع في الحرام. وكانوا يقولون إنكم لتأتون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفيه أن من لم يتورع عما اشتبه لا بد أن يقع في الحرام، أن يحدث عنده نوع من التساهل فلا بد أن يجر ذلك إلى الحرام عياذا بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بالراعي يرعى حول الحمى عند الحدود، يرعى بغنمه، فهل يستطيع أن يحجز الغنم عن أرض غيره؟ لا بد وأن يقع في أرض غيره لأنه يرعى في هذا المكان القريب جدا، فيوشك أن يوقعه. وأخذ منه بعض أهل العلم أنه إذا اختلف عالمان في مسألة أحدهما قال حرام والآخر قال حلال والآخر قال حلال وأنت مشتبه عليك الأمر ولم يتبين لك، فالأولى الترك. وكذلك لو قال عالم عن مسألة هذه سنة وآخر قال بدعة، فالأولى الترك، لأن فعل السنة لا إثم فيه ولكن فعل البدعة مشكلة فيترك. واستنبط بعضهم منه وأخذ منه دليل على جواز الجرح والتعديل، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب فضل من استبرع لدينه وعرضه من كتاب الإيمان. يقول الحافظ: قد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إراده في كتاب البيوع لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا، وله تعلق أيضا بالنكاح والصيد والذبائح والأطعمة والأشرب وغير ذلك مما لا يخفى. وأخذ منه بعضهم المنع من إطلاق حلال وحرام على ما لا نص فيه بين. وفي سماحة هذه الشريعة وعظمة هذا الدين أن الله بين فيه كل شيء، والأصل في هذا الباب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شيء مشكوك فيه تتركه إلى ما لا شك فيه، تستبرئ بهذا لدينك وعرضك، لأن من وقع في شيء من المشبهات وكان عند بعض الناس أنه من المحرمات والبعض أنه من المباحات، فالذي عنده أن هذا الشيء محرم سيتكلم عليك لأنك وقعت في شيء محرم عنده، فلم تستبرئ لعرضك. وأيضا قد يكون في نفس الأمر محرم فلم تستبرئ لدينك. أما إذا تركت هذا فأنت في فسحة وابتعدت من أن يتكلم الناس عنك، وأيضا من أن يعني تكون قد قارفت شيئا، فأنت في فسحة وفي أمن من الوقوع في الحرام أو مقاربة الحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك. وخشيت أن يطلع عليه إيش الناس، فمتى وجدت شيئا من ذلك فدعه واتركه، واعلموا أن خير دينكم الورع. والعجيب اليوم، العجيب أن الناس يعني يتساهلون ويبحثون عن مخارج لهم. يا شيخ، يعني المسألة ما هي المسألة مختلف فيها، لأجل أن يعني إيش مختلف فيها؟ إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. إذا مختلف فيها ما موقفك؟ تقع في فيما تشتهي. ولذلك ألف العلماء كتبا في تتبع الرخص والنهي عن تتبع الرخص، ويبحث عن كلمة هنا وكلمة العالم هنا وقول في مذهب هنا وما يسمونه بالتلفيق بين المذاهب، فيأخذ ما يشتهي ويدع ما يشتهي وهكذا، فيكون دينه قائم على الهوى لا على، يعني ليس قصد هو البحث عن الحق والهدى، لا، وإنما ما يشتهي ويهوى عياذا بالله، هذا الذي يبحث عنه. ولذلك يقول مسألة فيها خلاف، بعضهم يقول يعني موضوع هذا مكروه، مثل أصحاب الدخان مكروه مكروه تفعل. فالناس لا يعني يستهينون بالأمور ويبحثون عن مخرج لهم، فإياك أن تعود نفسك على هذا الخلق الذميم. ولذلك قالوا: من تتبع زلات العلماء تزندق، يأخذ من كل مذهب ما فيه يعني كل زلة العالم، فيجتمع الشر كله عنده عياذا بالله. ومعظم البنوك، وهنا بالمناسبة الكلام عن المعاملات، التي تسمى بنوك إسلامية هي قائمة على هذا المبدأ، مبدأ التلفيق بين المذاهب وتتبع الرخص. فهناك لجنة شرعية في البنك، هذه اللجنة ما شاء الله أصحابها يعني يأخذون مبلغ طيب. ليش؟ حتى يضبطوها. أي معاملة موجودة تعرض على اللجنة المباركة اللامباركة هذه، يعني همهم الأكبر كيف يخرجونها أو يشوف له قول في مذهب من المذاهب يمشي له يسلك له إياها ويمشي له هذا هذه المعاملة. فالأصل يعني بنيت هذه اللجنة على هذا الأساس وهذا الأصل، أن يبحث لهم عن مخرج لتسليك هذه المعاملة وتمشية هذه المعاملة. ولذلك يعني هذه من أخطر، لو الربا الصريح أهون من هذا. ليش؟ أحسنت، لأنه يستبيح ويستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى بأدنى الحيل وبطرق يعني ملتفة وفيها يشبع على الناس فيها ويلبس ويلبسها بلباس شرعي، هذه أخطر من الربا الظاهر. ويقول شيخ الإسلام تيمية أكثر من يأكل الربا يأكل على هذا النحو. قليل من الناس، يعني تخيل أنت رجل يشهد على ربا، ما الذي يجعله يشهد وقد لا يأخذ شيء؟ إذا كان الربا صريح أنا أروح جهنم لا أجل أن أشهد على هذا وتنزل عليه اللعنات من الله. لا، لكن متى يشهد إلا إذا لبست بلباس شرعي، فسجد لا يبالي. طيب أشهد ما في مشكلة عنده لتلبيسه بهذا اللباس. فالمسألة يا إخوان لابد أن يعني تؤصل عندنا، ولذلك البخاري يعتبر بدأ الكتاب بهذه المسألة، أن يكون همك الأول في هذا وقصدك ليس البحث عن مسألة يعني توافق ما تهواه، بل بالعكس ينبغي أن تحتاط وأن تتحرى وأن تحترز ويعني تتجنب المشبهات فضلا عن المحرمات تحريما بينا. وأنت لو نظرت للفتاوى المعاصرة في هذا الباب يجد كثير منها مبني على هذا، كأن إيش مسألة الربا هذه مسألة. وهذا يعني الباب اشتبه على القدماء، وفي عهد الصحابة حصل، عهد التابعين اشتبهت أمور، فكيف الآن مع يعني قلة البصيرة؟ لذلك الإثم حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الحق تجد فيه طمأنينة وانشراح، وإن أفتاك المفتون استفت قلبك، إن وجدت نفسك غير مطمئن اترك واجتنب هذا، وإن أفتاك ما تقول له يعني في فتوى عالم أو في أخلاف، لا تقول يعني في الشيخ الفلاني أجاز هذه اللجنة الدائمة أفتت بهذا، لا ما ينفعك هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أبيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتسارقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اتزهي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيل. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. نعم، الأصل في الفروج الحرمة. فلما جاءت امرأة وزعمت أنها أرضعت الرجل وزوجته وهي امرأة، قد تكون نسيت، قد يكون كذا، قد ما تنفع هنا ولا تفيدنا شيئا، فمدام دخلت الشبهة على الأصل والأصل التحريم، دخل الشبهة هنا فارجعها إلى أصلها وحرمة الفرج. لذلك قال: كيف وقد قيل، مع أن كلمة قيل للتضعيف القول، لكنها هنا معتبرة. لماذا؟ لأن الأصل فيه كما قلنا التحريم. وأما حديث عائشة، كان عتبة بن أبي وقاص أوصى لأخيه سعد بن أبي وقاص أن هذا الطفل الذي عند في حمل في عند هذه الأمة، واللي هي كانت تحت أو الأمة التي كانت لجمعة، هذا ابني أنا، يعني أنا أتيت هذه الأمة وحملت مني، فإذا ولدت خذه، هذا يعني هو أخوك، هو ابني. فأما زمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم له بشيء، وعبد بن زمعة أخو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت زمعة هو هذه الأمة، ما دامت أنها لزمعة فإذا هو أخو عبد وأخو سودة. لماذا؟ لأنه ولد على فراش أخي فراش أبيه، يعني هذه الأمة له لأبيه، فإذا الولد الذي يأتي منها هو أخوه. واضح ولا؟ أخو عبد وأخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فلما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم الولد للفراش، والأصل أن يكون ولد لأبيه، هذا الأصل. وأما واحد ادعاه أو واحد قال هذا لي، هذا لا اعتبار به، ولو كان في الزنا ولو كان متأكد من هذا لا اعتبار له في الشرع. لكن لما ولد المولود وجدوا أنه شبيه بالزاني هذا، واضح هذا. فالحكم الشرعي هو الولد للفراش، لصاحب الفراش، ولكنه لوجود هذه الشبهة، وهذا موضع الشاهد هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، فما رآها. مع أنه في الحكم الشرعي أخته، لكن لوجود هذا الشبه منع من رؤية سودة، ومنع من رؤية سودة، وما أصبح له حكم الأخ من، يعني له حكم من جهة وليس له حكم من جهة أخرى. واضح ولا؟ بين القضيتين، هل هو لأجل الشبهة أو لبيان جواز تثبيت الحكم، مثلا كما هو في التعامل مع المنافقين مثلا وعملوا بظاهرهم في الإسلام وكذا، ومن عرف نفاقهم عندما يموت مثلا لا يصلي عليهم وكذا، يعني وجود تثبيت الحكم هل هو لأجل الشبهة أم هو تحقق وجود الحكم حقيقة يعني في الأمر؟ لا، هو لأجل الشبهة الموجودة، فهو فيه شبه، يعني فيه شبهة حلال وفيه شبهة حرام، فأعطى الشارع حكم التحريم، يعني الحكم الثابت وهو أن الولد الفراش وهو الأصل، ولوجود الشبهة الأخرى. يعني الآن مثلا نحن في عندنا رجل ظهر منه شرك، قواعد الشرع عندنا مثل هذا، نعم نقول أنه أتى شركا لكن لم نكفره لوجود بعض الموانع التكفير، فنحن امتنعنا عن تكفيره، لكنه أراد أن يصلي فنحن امتنعنا عن الصلاة خلفه، ذبح امتنعنا من أكل ذبيحته، هذا ورعا لأن فيه شبهة كفر ويحتمل أنه في نفس الأمر كافر. أيوة، فمن باب الورع ترك هذه الأشياء ما في بأس، يكون عندنا يعني شبهة منعتنا من إجراء بعض الأحكام من جهة، فتركها لا يضرنا بشيء، وليس فيه في نفس الوقت حكم عليه بتكفير، فجمعنا بين الأمرين كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين الأمرين. يعني عفوا، مثلا الآن مثال واضح جدا، وهذا حصل بين الأئمة في كلام فيه، وهي مسألة رجل زنى بامرأة وأتى منها ببنت، البنت هذه من الناحية الشرعية هي بنته؟ لا، ليست بنتا له، ولا يثبت له حكم البنوة ولا الإرث ولا كذا، لكن هل يجوز أن يتزوجها؟ لهذا الحديث، واضح ولا؟ هنا قد تقول مثلا أخت لحفصة لسودة، أنا لا أود لك ورع، يعني هو حكم أن نكون باب من التورع؟ لا، جيد، سؤال جيد. لا، هو حكم ثابت هنا، لأنه في أحكام واجبة سترتب عليه فيصبح واجب، لو أحكام مستحبة يصبح مستحب. نعم، يعني ليس كل الورع أنه ترك مثلا الشيء الفلاني يكون مكروه يتورع فيه، لا، ممكن يكون للشبهة قوية فتصل إلى حد التحريم، لكنها ليست بينة بيانا واضحا بنص فلذلك ما قلنا يعني تورعنا ولم نكن بتحريم، بس لا نمتنع. الآن العكس، تعال شوف الصور مثلا، نصوص واضحة جدا وقوية، و لا حبس الظل ما حبس الظل، و مشي مشايخ أفتوا. فهذه المسائل لا ينبغي أن نكون يعني نصوص فيها يعني أو شبهة التحريم فيها قوية جدا، ويجيك شيخ حاول تفلسف لك فيها شوية وحبس الظل وحبس الظل حتى يعني يمشيها. والله لو أفتاك المفتون، لو كل الدنيا أفتوا بهذه ابتعد عنها لوجود النصوص الظاهرة والكثيرة والتخويف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حاضرا في زمن الكاميرات. يعطيك حكم أن هذا الأمر يعني إلا يكون باليد والرسم باليد، لأنه كان في هذه كلها أسباب ووسائل تؤدي إلى إيش؟ تؤدي إلى نتيجة واحدة، سواء كانت بالكاميرا بآلة مثل التماثيل الآن. التمثال حرام؟ نعم التمثيل حرام، متفق على تحريم، متفق على تحريمها. طيب شو رأيك لو في آلة تضغط زر يطلع لك 1000 تمثال في وقت واحد؟ ما كان يجسده بيده وإنما بآلة، هذا أخطر. لو أنه إنسان فقيه أخطر، هذا أتى بتماثيل في لحظات في ثواني فأخرج التمثيل. إذن النهاية اختلفت الأسباب والموت واحد. فواحد يقول لا كان القتل زمان، في الزمن الأول كان بالسيف والآن بالمسدسات، إذن القتل هذا حلال لأنه ما في نص إلا إذا كان بخنجر أو بسكين أو يقول هذا عاقل. هذه كلها أسباب ما لها علاقة، المهم النتيجة إيش. لكن يجي واحد يقيسها على المرأة مثلا، المرأة تنظر إليها تزول، نفسك أنت تزول في نفس اللحظة بالزوال عنها، ما هي صورة ثابتة موجودة، صارت نسخة أخرى موجودة عندك الصورة، لكن هذه ما هي نسخة أخرى. ولذلك يخلق كخلقي في نسخة أخرى صارت. إيه نعم نفس المعنى، الفيديو نفس الشيء موجود يعني تحتفظ به، تحتفظ بالصورة، هذا مات وهذا كذا هو موجود الفيديو، لكن المرأة مات خلاص ما أجيبه من قبر أمام المرأة خلاص انتهى. عن المثال الذي تفهموه الذي يعني تورع عن الصلاة خلفه فعلى عمل شركي، لا يجوز لغيره أن يقول من باب الورع أنا أصلي خلفه ما في بأس، هذا الحكم يطبق على الجميع. كما سؤال الأخ ما فهمت بالضبط، أنا قلت أن عمل شركي مثلا ووجد موانع كثيرة وكذا، فلا أصلي خلفه ولا إذا ذبح. يعني على كلا الأمرين الآن أنت استعملت الورع، استعملت الورع في عدم التكفير لأن فيه نصوص تنهى عن التكفير، وعندك موانع يعني بعض النصوص الأخرى التي فيها موانع التكفير، فأنت تورعت في تكفيره، وفي نفس الوقت حتى لا تقع في بعض المخالفات الأخرى كأكل مثلا طعام المشركين وإلى آخره، فورعا تركت هذا وليس تكفيرا له، ورعا تركت أكل ذبيحة هذا الرجل. بالنسبة لغيري شيخ ما الحكم يعني؟ هل هو يعني يلتزم بهذا الورق الذي التزمت أنا به؟ لا، هذه مسألة ما تصل فيها تلزم الناس بها، أنت تبين في مثل هذا. سؤال الأخ هكذا، ما قال هل مثلا لأخت سودة مثلا لا تحتجب عنه؟ هذا ثبت بالنص، احنا نتكلم في شيء لم يثبت بالنص، لكن لو قال لك احد انا اريد ان اترك هذا، ما تقول لا انت ما كفرت كل وتعامل معه معامله كذا، لا، لك ان تتورع، بل وممكن تامر غيرك بهذا الورع، لكن نفرض انه ليس عنده هذه القناعه التي عندك فتبقى المساله. ولذلك جاء في الحديث لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فكل شيء شككت فيه فالورع أن تجتنبه. لكن ذكرنا هناك لما تكلمنا على هذا الحديث أن في بعض الناس عندهم ورع بارد، يأتي لكل حلال ممكن يورد عليه شبهة ويكاد يحرمه. تذكرون لما ذكرنا هذا؟ نسينا كل شيء. فقلنا مثلا البطاطا، هذه البطاطس تكون مزروعة ويقول لك إيش، هذه سقيت بماء المجاري، فبما أننا ماذا ضربنا مثال بهذا؟ إذن البطاطس حرام لأنه دخل فيها النجاسة وكذا وهكذا. أي رضاع زوجتي، والله احتمال كانت بنت الجيران، يمكن أمي يعني وأمها وكذا، يعني في صحبة بينهم احتمال، وكل شيء فيحرم زوجته، يحرم أكله، يحرم شرب بإيش بهذه. لا، ينبغي أن يكون هناك شيء يعني على الأقل كما يقال في قول العالم بتحريم هذا الشيء في دليل عندك هو الذي أوجد هذا الأمر. فأما أن تحرم كل شيء على نفسك أو على غيرك بمثل هذه الأمور وهي بعيدة، فهذا لا يجوز. وحديث الصيد هنا أيضا يعني هو سمى على كلبه لكن وجد معه كلب آخر، فالورع هنا ترك هذا، لأن الأصل في الذبائح الحرمة، فاحتمال وجود الاحتمال هنا أرجعه إلى الأصل هو التحريم. الأصل في الذبائح الحرمة. الأخ يقول الولد الفراش والعاهل الحجر حتى لو حصل ما يسمونه اليوم ما أدري إيش دي إن ولا ما أدري إيش ها؟ يعني هذا تحليل يعني وراثي أو كذا ها؟ فهذا ولو حصل هذا، بل هذا الحديث دليل عليه لأنه وجد فيه شبه بالزاني، ففيه شبه. فهذه الأمور الحديثة الآن وما يسمى بالطب الجنائي والأشياء هذه يستأنس بها ولا يحتج بها ولا تثبت بها الأحكام دائما، خاصة فيما ثبت يعني بالشرع وبالأدلة الشرعية، يعني ما الحكم فيه. فإذا كان الحكم ثابت بدليل شرعي فهذه لا تغير هذا الحكم الشرعي فيه، لكنه يستأنس بها. فلو حصل مثل هذا يقال له كما قيل لسودة، وضح هذا أو لا؟ فيستأنس بها وينتفع بها في حدود، لكن لا ينتفع بها تحويل التحريم ويصبح حلال لهذا. أظن مفهوم كلامي ولا؟ ها؟ قوة الشبه ينفصل لما تبع عليه حكم اللي هو احتجاب، إن الشبه قرينة يعني فيها شبه. إذا قوي هذا الشبه بدرجة يقين أن الـ DNA يعني درجة يقين، فيقوى التحريم أكثر لدرجة إنه خلص لا يقال إن الولد يكره. أوف هذه خطيرة. مو لا يقال يعني لا لا من لما إحنا نصل للدقين، مثل ما الفقهاء ذكروا إنه واحد في الهند وزوجته في الصين وزنا فيها يقال ولد الفراش، لا يقال ولد الفراش. وهذا يعني يذكر ما يذكر من مذهب أبو حنيفة أنه كان يمسك هذا الحديث ويقال له الزوج في في في لندن والمرأة في بغداد الولد الفراش. هذا يؤكد هذا الكلام، يؤكد تمسكنا بالحديث أن الحكم الثابت في الشرع جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد الفراش. ما له دخل بهذا يعني، ليس الدخل ليس الحكم في في إنه أتاها أو لم يأتيها، ما أتاها إلا الرجل الزاني. الحكم الشرعي إيش؟ أبدا بأي سبب من الأسباب، في الهند في الصين في أي مكان، الحكم الشرعي ثابت إن الولد الفراش. يقال يعني إلى الزوج في الأندلس وقال الولد الفراش، ينسب الولد له وهو بعد عنه. نعم، حكم الشرعي ينسب بالنص، هذا لا يترك هذا النص، لكن ما يترتب عليه من بعض الأحكام الأخرى التي فيها مثل الاحتجاب ومثل غيره كله لا. ف يعني يأتي زوج بالأندلس وقال له هذا ابنك وهو ترك زوج كم سنة، كيف يقال هذا؟ حبيبي الآن هو ما يقال كيف، هذا نص. لا لا، أنا أستطيع المسألة لو يقال لزوج هذا ولده وزوجته من سنتين تاركة أو سنة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وللعاهر الحجر. ما أختلفه، بس هذا ينسب له، ماله شيء ينسب للفراش من حيث النسب، ينسب للفراش مدام أنه لم ينتفي. لو انتفى هذا شيء آخر، حكم آخر الآن، لكن ما دام أنه ادعاه وتخاصم وقال هذا ابني ففي الشرع يثبت له. ما تحكم أنت تقول هذا أنت وين كنت ومتى جيت وكنت في سفر وجيت، هذا ما هو موضوع. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الحكم للولد الفراش يبقى الفراش ينسب وهو الأصل. نعم. نفس الكلام، سنتين سنة، هو قال سنة وأنت قلت سنتين، وإيش الفرق؟ الفرق شيخنا أن الحديث في شبهة ولم يعرف الحكم، فقال وصل الولد للولد الفراش، بس هنا احنا عندنا يقين ان الزوج هذا لم يمس زوجته، كيف يقال الفراش وهي ليست زوجته؟ ليست زوجته او زوجته؟ الحديث في طرف وال لو رجل تزوج، احنا لو رجل تزوج امرأة وبعد اربع اشهر يعني ولدة، انا اقول ولد الفراش انتفى هو أو أربعة أشهر يعني هو قال أنا لي أو قال لك لي، يعني احتمال يكون هو يبحث، هو يبحث عن من القاضي. لا لا، يقول هذا ابني. لا، نحن كلامنا في إذا قال هذا ولدي، إذا قال هذا ولدي فالحكم له، إذا هو نفى هذا شيء آخر. إذا كان ما يكشف كيف ينسب له ويرثه ونعلم يقينا أنه لم ينسها وهو تركها؟ في هذا هل يدنى اللي هو يفكت هذا الأجل؟ كيف هو يفكت هذا الأجل وأبوه؟ نعلم يقينا أنه لم ينسها. الشاعة الشرع قال له في شبهة. نعم. هذا الله عز وجل كل حكم عكس ذلك. كان أخبر كان أوحى للرسول من الأب يعني. يعني أنا أقول هذا بارك الله فيك حكم ثابت في الشرع. ما ليس لنا أن نغير فيه. ما غير شيء. أقصد أن الحكم الثابت شرع بوجود الشبهة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى رتب على الشبهة إنه الشبه إنه قال احتجبي عنه. لأن الرسول لو علم يقينا أنه ليس بولده لقال خلاص. هذا تخيل. نعلم يقينا. نحن نعلم يقينا. لا أقول هذا تخيل. أنت تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا لفعل كذا لقلب. لا شك كيف؟ كيف يعلم يقينا أن الرسول قال تجب منه وجود الشبه يعني وجود الشك؟ شوف بارك الله فيك لا تقول لا وعلم يقينا ان الكلام غلط. هذا كيف معلم انه ما علم بالوحي؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه غلط الكلام هذا. لا النبي عام بالظاهر ويعلمنا. هو الان قد يكون يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في باطن الامر بالوحي طيب، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليعلمنا ان الحكم لك أنت الظاهر في حكم الشرع أن الولد للفراش، ولو كان غير هذا لبينه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنه يمكن أن يكون. يا أخوان هذه المسائل